بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من كراهية الإنسان الموت، والترغيب في تلقيه بالرضا والسرور إذا نزل حبا في لقاء الله عز وجل. الترهيب من كراهية الإنسان الموت، والترغيب في تلقيه بالرضا والسرور إذا نزل حبا في لقاء الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الموت قبل لقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه. قالوا: يا رسول الله، نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضرون في رؤية القمر ليس دونها سحاب؟ قال: فإنكم ترونه كذلك. فيلقى العبد ربه فيقول: أي فل أي فلان، قد سبق هذا الحديث. فلقاء الله يوم القيامة، الموت قبل لقاء الله. لكن المقصود أحب لقاء الله ما يحصل من عمل قلبي للمؤمن إذا نزل به الموت، فإنه يحب لقاء الله عز وجل ويفرح بما يعني نزل به، لأنه يقربه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال النووي: هذا الحديث يفسر آخره أوله، ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة، ومعناه أن الكراهية المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل التوبة، لا تقبل توبته توبته ولا غيرها. فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له، ويكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله ينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم، أي فيرزل لهم العطاء والكرامة، بل يحب لقاءهم كما ثبت في الحديث. وليس تفسير الحب من الله بالعطاء والإكرام، بل الحب صفة من صفات الله الفعلية تعلق بمشيئته، يحب من يشاء ويبغض من يشاء ويكره من يشاء، وهو يحب المؤمنين ويحب لقاءهم سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يرغب المؤمن في لقاء الله، أنه يعلم أن الله يحب لقاءه. فحب الله عز وجل صفة من صفاته لائقة بجلاله وعظمته، لا يشبه حب المخلوقين، ولا نحرف ولا نؤول ولا نقول أن الحب هو العطاء، بل الحب يستلزم العطاء. يقول: أهل الشقاوة يكرهون لقاءه، تكمل الكلام النووي، وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، بل يكره لقاءهم ولا يحبه سبحانه وتعالى. يقول وهذا معنى كراهيته سبحانه, معنى كراهيته سبحانه لقاءهم للإبعاد عن الرحمة وإرادة أن لا يكرمهم. وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم بذلك, ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم لذلك, بل هو صفة لهم. يعني أن كراهية الله لقاء العبد الكافر ليس لأجل أنه كره لقاءه فقط, بل لما قدم. وكذلك محبة الله لقاء المؤمن ليس لأجل أنه أحبه فقط, ولكن لأجل أنه أحبه وأطاعه وظل مطيعا فيرحمه الله ويحب لقاءه سبحانه وتعالى لما قدم من العمل الصالح. عن أنس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك كراهية الموت, ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله, فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر, حضر أو احتضر أو احتضر, كل ذلك معنى أتاه الموت, جاءه ما هو صائر. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر, فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه أحمد وروايته رواية الصحيح. والنسائي إسناد جيد, إلا أنه قال قيل يا رسول الله وما منا أحد إلا ويكره الموت, قال إنه ليس بكراهية الموت, إن المؤمن إذا جاءه البشرى من الله عز وجل لم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله, وكان الله للقائه أحب. وإن الكافر إذا جاءه ما يكره لم يكن شيء أكره إليه من لقاء الله, وكان الله للقائه أكره. حلو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الله عز وجل, إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه, وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. هو كلام النووي الذي سقته, حيث يقول ليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك, ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك, بل هو صفة لهم. هذا الكلام ليس بسديد. نعم ليس, هو فقط أحب الله لقاءهم لأنهم يحبون لقاءه ولأجل عملهم الصالح, وكره الله لقاء الكفار لكراهيتهم لقاءه ولكونهم عملوا الكفر والفجور. ولكن لا يمنع من أن يكون فعل من العبد سببا لفعل من الرب, طالما أن فعل العبد قد وقع بإرادة من الله سبحانه وتعالى. اللفظ له ترجع للأخير ودمان اللي هو إيه؟ رواه مالك البخاري واللفظ له البخاري. ده فجزاء سيدنا الأشاعرة عندهم أنه لا يصح أن يعلق، هم أصلا لا يثبتون صفة الأفعال ولا يجعلون صفة حتى صفة الإرادة اللي هو تأويل صفة الفعل اللي هو أحب وكره، أولوها بإرادة الإكرام وإرادة العقاب وإرادة الإبعاد، أنه كذلك يقولون لا يجوز أن تكون معلقة صفة من صفات الله على فعل من أفعال العباد، والكتاب والسنة مليئان بذلك. ولكن لابد أن نعلم أن الله الذي قدر أفعال العباد وجعل من آثارها فعله سبحانه وتعالى، زي الله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه، الله يفرح بتوبة العبد، ففعل الرب مبني على فعل العبد. قال ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن في أفعال للرب عز وجل مرتبة على أفعال العباد هي من قدر الله وإرادته سبحانه وتعالى. نوع من النسخ الشيخ مترتب على الأفعال، نسخ الأحكام على. طيب أنا أرجو أن تكتبوا الأسئلة أفضل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا حديث مستفيض يعني عن عائشة وعن أنس وعن أبي هريرة وعن عبادة وعن فضالة، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. الناس بتتمنى الدنيا أوسع، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من لم يؤمن أن يكثر الله عز وجل له من الدنيا. سبحان الله. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في صحيحه، ورواه ابن ماجة من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو من اختلف في صحبته، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء، وأن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أنما جئت به الحق ومن عندك فأكثر له ماله وولده وأطل عمره، وأطل عمره. حديث ضعيف، لكن الذي قبله صحيح لو رواية الأولى عن فضالة خلاف رواية ابن ماجه. ويمكن أن تكون هذه من الشواهد أنها بمعنى السابقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفة المؤمن الموت، رواه الطبراني بإسناد جيد وضعفه الشيخ. تحفة المؤمن الموت، استريح به من هم الدنيا ومصابيها. الحديث الضعيف الآتي عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له، قلنا نعم يا رسول الله، قال إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي، فيقولون نعم يا ربنا، فيقول لما، فيقولون رجونا عفوك وغفرتك، فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. ضعيف، رواه أحمد بن عبد الله بن زهر. قال الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال فقولي اللهم اغفر له وارحمه وعاقبني منه عقبى حسنة. اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. عندك ايه؟ قالت اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. فقلت ذلك فعاقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا بالشك اللي هي إذا حضرته الميت أو حضرته ليه المريض هكذا شكا. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة الميت إذا حضرته الميت بلا شك يعني لم يشك. وهل المقصود من سلم قال إذا حضرته الميت ولا إذا حضرته المريض؟ فهم رواها إذا حضرته الميت يعني الذي يموت أو يحتضر أو قد مات. وعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي أو أجرني واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته فأخلف له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم أبو داود والنسائي والترمذي ورفعه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها. فلما احتضر أبو سلمة قلت اللهم اخلفني في أهلي خيرا مني، اللهم اخلفني في أهلي. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، فعند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. رواه ابن ماجة بنحو الترمذي رضي الله عنه. رضي الله عن أم سلمة رضي الله عنها. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون مفتاح الخير في نزول المصائب، أن يستشعر العبد أنه مملوك لله عز وجل فيفعل الله عز وجل ما يشاء، يحقق له الاستسلام والرضا وعدم المنازعة. وإنا إليه راجعون يتذكر أمر الآخرة وأنه على الطريق سائر إليها، فالكل إلى الله راجع سبحانه وتعالى. فعند ذلك يعظم صبره ويقل إحساسه بالنصر، لأن الكل ذاهب، الشعور بأن الدنيا كلها تنتهي حلوها ومرها وأننا راجعون إلى الله عز وجل يجعل الإنسان تهون عليه أي مصيبة هي فيها في الدنيا. في حديث ضعيفة مشهورة سنقولها بعين ضعفها، روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقاد ما أهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. رواه الحديث ضعيف. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح. النسائي لا خطأ. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح. حسنه الشيخ الألباني. الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم، وهذه فروض على الكفاية، لابد أن يوارى جسد الآدمي تكريما لهذا الجسد الذي سواه الله بيده، فهي فروض على الكفاية. عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنبه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح. والحاكم وقال صحيح أشرط مسلم ولفظه من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، يعني كتم ما قد يكون قد ظهر أثناء الغسل من أمور يعني قد تسوء بعض أهل هذا الميت. والناس في مثل هذا المقام ربما يعني استوحشوا من ذكر بعض الأشياء أو ساء ظنهم بسبب ذكر بعض الأشياء، ولكن وش أبيض ولكن وش أسود، ربما كانت الزرقة التي تعلو الوجه من أجل بعض الأمراض التي تتوقف فيها الدورة الدموية في الدماغ مبكرا أو في المراحل الأخيرة من الحياة قبل الاحتضار، فيحصل نوع من الاحتقان، وليس أن ذلك علامة على السوء، لكن لو سمع الناس يقول لك شفنا وش أسود، شفنا والعياذ بالله، مش عارف أشياء، يقول لك مثلا لقوا بعض الخطوط، بتحصل أحيانا بعض الخطوط برضو بسبب أسباب طبية، يقول لك كأنه مجلود من الملائكة ونحو ذلك، فليس كذلك، لا يلزم الأمر، هذا أمر غيبي الذي يتعرض بذلك الروح، الله أعلم. وربما خرج أثناء الغسل بعض الفضلات أو نحو ذلك، ربما من الفم أو الأنف أو الفرج، وربما ساء ذلك ظن بعض الناس عند وجود هذه الأشياء فهذا مطلوب أن يكتم ولا يذكر. أن غسل ما هو الموعظة لما نكون متأكدين سواء ناس قريبين ولا بعاد. الحديث قال وكتم خلاص يعني. ليه بقى؟ لأن مسألة إيه؟ يعني إحنا لو لقينا الميت ده وشه غامق مزرق يبقى معنى ذلك إنه هو معذب لا يلزم. الأشياء بقى اللي هي تبقى فاضحة يعني شديدة جدا فهذا المحتمل. وفي أشياء مبشرة هذه التي تذكر مثل أنه تجده مثلا قد قتل شهيدا فهو يبتسم وده أمر ملحوظ. كثير من الشهداء يكونوا إيه؟ مبتسما ابتسامة واضحة جدا عند الموت. الله أعلم. والله أظنها أظن النسخة اللي عندكم فيها من حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما سكنه مسكنا أظنها أصح من النسخة التي عندي. يجنه يعني يستره. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة بدل 40 كبيرة في الرواية اللي هي الأولى اللي صححها الشيخ الألباني. قال ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. في سنده خليل ابن مرة ولفظه من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتا كساه الله من حلي الجنة ومن عز حزينا ألبسه الله التقوى وصلى على روحه في الأرواح ومن عز مصابا كساه الله حلتين من حلي الجنة لا تقوم لهما الدنيا ومن تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له 3 قراريط القراط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله في ظله وأدخله الجنة. لفظ 3 قراريط في ما أعلم لفظ شاذ والحديث قد ورد أنهما قيراطان. الله أعلم. حديث رواته وثقاته الشيخ الألباني ضعفه بس معناه جميل جدا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوري القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوٍ موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير. رواه الحكم وقال روايته ثقات وسكت عن المدرب وضعفه الشيخ الألباني. أو في الحديث ضعيف برضو في تفسير معنى الغسل من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد الطبراني من رواية جابر الجعفي. الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإن استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.